Resulallah, yaşay Medine, yaşay Medine. Herkes aşıkta, deli meşkine, deli meşkine. Meşme Medine, vesim bepa. Simba pawa, ah, azam badas, Rasulallah, Rasulallah. Ya Resulallah, kalbi muştaq lil Medine. Ya Habiballah, kulli ashwaq lil Medine. Li Nabiyallah, mudat bil raja. تردنا يا رسول الله خائدي يا رسول الله يا شيء مدينة يا شيء مدينة هكذا أشرتان للي مشكلنا للي مشكلنا يا رسول الله باوانم نوت چن خوشا چن خوشا عراطت کم لا باوانم بونت وانوشا وانوشا هر وقت حجیان باوانم لدور بیت الله باوانم ما دوری تو عزیزم یا نبی یا يا رسول الله يا شيء مدينة يا شيء مدينة هل تسعى شفتا للي مشكينا للي مشكينا للي مشكينا للي مشكينا للي مشكينا.